هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم هل تعلم نعيد ذكر الحديث الذي كنا قد ذكرناه في الحصة الماضية، وهو حديث فيه ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم للسبع الموبقات فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ يعني شنو هي الموبقات يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وكنا قد تكلمنا عن أول هذه الموبقات ذكرا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله. وبينا أن المعنى بالشرك هنا أي الكفر بأنواعه، سواء كان باللسان أو بالقلب أي بالاعتقاد أو بالفعل، فكل كلام أو كل فعل أو كل اعتقاد من نحو مثلا فيه استهزاء بالله أو برسله أو بملائكته أو بشعائر دينه، كل ما كان فيه عبادة لغير الله عز وجل هذا يقال له كفر والعياذ بالله. والشرك أو الكفر هو أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليغفر للعبد ما لم يقع الحجاب، أو للنفس كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا: وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. أي يعني شرك أو كفر، يعني هو الشرك شنو؟ هو نوع من أنواع الكفر، عبادة لغير الله عز وجل. فهذا إذن الكفر أو الشرك والعياذ بالله من أعظم الذنوب، والذي وقع في شيء منه كما بينا في الحصة الماضية عليه أن يتشهد يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعد الشرك ذكر السحر، قال: الشرك بالله والسحر. يعني عد السحر أي عمل السحر من الأمور الموبقات، السبع الموبقات المهلكات. وهذا السحر أحبتي هو من معاصي البدن التي هي من الكبائر، وهو من السبع الموبقات كما ذكرنا في الحديث، وهو عبارة على أقوال وأفعال خبيثة يعني يزاولها أو يفعلها من يفعل السحر والعياذ بالله. وهذا السحر فيه أنواع تصل بالساحر إلى الخروج عن دين الإسلام، فما أنواع من السحر والعياذ بالله إذا فعلها الشخص يخرج عن دين الإسلام، كما يفعل البعض من سجود لشمس أو سجود لشيطان أو تعظيم شيطان، أو مثلا باستهزاء واستخفاف بالقرآن الكريم أو تنجيسه بالنجاسة كما يفعل البعض، أو من عبادة للكواكب أو لشيء من هذا مما يفعله بعض الذين يفعلون هذا السحر والعياذ بالله. يعني هذا النوع من السحر يخرج عن دين الإسلام. ويوجد نوع آخر من السحر ليس فيه أشياء أفعال أو أقوال أو اعتقادات تخرج عن دين الإسلام، فهو ذنب من الكبائر فقط، لا يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله، ولكنه ذنب عظيم وذنب كبير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: ليس منا من تسحر أو تسحر له أو تكهن أو تكهن له، وهذا حديث رواه الطبراني. والذي ينبغي أن الشخص معناته في مسألة هذا السحر، الذي ينبغي أن يعتقده الشخص أن السحر موجود ولا شك في وجوده، لا سيما وأنه ذكر في القرآن: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، وغير ذلك من الآيات التي وردت في القرآن التي فيها بيان أن السحر موجود. ولكن ينبغي أن نعلم أولادنا أن السحر لا يغير حقيقة الشيء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الساحر لا يغير الإنسان أرنبا مثلا. نحن نشوف بعض أولادنا يعني الصغار يجيبونهم قلوا نحن سحار في الروضة ولا حتى في المكتب، ذاك مش ساحر، ساحر ذاك يفعل أفعال خفة بيده فيظنه الأطفال أنه ساحر. ولكن المصيبة وين؟ المصيبة أنه الطفل إذا يكبر على اعتقاد أن الساحر قادر على أن يغير حقيقة الشيء، يعني نقول نحن كرسي يصير ماعز أو إنسان يصير أرنب أو غير ذلك، هذا لا يجوز اعتقاده، لأن الله وحده القادر على أن يغير حقيقة الشيء، يكون كرسي يصير مثلا لا أدري أنا خروف أو شيء من هذا، وحده الله قادر على ذلك، لأنه هذا يدخل باب الخلق، والله وحده القادر على الإبراز من العدم إلى الوجود. ولكن اللي يحصل ما يفعله بعض السحرة كما ورد في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع السحرة الذين كانوا مع فرعون، أنهم يلقون أشياء فيصير يخيل للإنسان، يعني يسحروا لهم عينهم، يصير يخيل للإنسان أن تلك الحبال مثلا صارت ثعابين كما ورد في القصة التي وردت في القرآن، هذا من باب التخيل، ولكن هي حقيقة لم تتحول إلى ثعابين حقيقية، لأن وحده الله قادر على ذلك. وهذا سحره بالإجماع، بالإجماع من الكبائر ومن المصائب العظيمة التي إذا دخلت المجتمعات يعني سبحان الله فيها خبث وفيها قلوا نحن مشاكل وفيها تعامل مع الشياطين والعياذ بالله، نسأل الله السلامة من ذلك كله. أمر آخر مهم تبينه في هذا الباب هو أنه وردت آية في القرآن العظيم في سورة البقرة في قول الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذه ينبغي أن تفسر للناس على خاطر واحد يخاف سبحان الله أنه بعض من يقرأ هذه الآية قد يفهم منها فهما ليس صحيحا لا يوافق عقيدة المسلمين. أولا قول الله عز وجل: وما كفر سليمان، شو معناته هنا؟ أي ما سحر، عبر هنا عن السحر بالكفر للتغليظ، لأن الشياطين اتهمت سيدنا سليمان بأنه سحر، والله عز وجل يبرئه في هذه الآية، قال: وما كفر سليمان، أي وما سحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذا فيه إشارة إلى ما كتبه يعني الشياطين من السحر ودفنوه تحت كرسي سيدنا سليمان. فلما مات انتزعوه وقالوا لأوليائهم من الإنس، يعني الشياطين قالوا للي يتبع فيهم من الإنس، قالوا إن كان تسلط سليمان بهذا فتعلموه، يعني قالوهم رأوا هذا الشيء الذي تسلط به سليمان عليكم، يعني على زعمهم أن سيدنا سليمان كان يتعاطى السحر وهذا ليس صحيح. فالله عز وجل في بقية الآية ماذا يقول؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يعني السحر ذايا منين تعلموه الناس؟ تعلموه من الشياطين. في أول الأمر قالوا لهم هذا الشيء الذي كان يعلمه سليمان وهذا بهتان وزورا وكذبا، وسيدنا سليمان لم يعلم السحر. الأمر الثاني منين خذاه زاد كذلك السحر؟ هذه القصة لابد نبدأها من الأول باش بعض الناس ما يتوهمش وما ينسبش للملائكة اللي هما عباد مكرمون اللي هما أولياء لله، ما ينسب لهمش الخبائث والعياذ بالله. لأن هاروت وماروت المذكورين في هذه الآية هم من الملائكة أو هما من الملائكة. شنو الأمر؟ حاصله أن الله أنزل هذين الملكين حتى يعلم الناس الفرق بين السحر والمعجزة، حتى يعلم الناس ماذا يكون عن سحر وماذا يكون عن معجزة، باش الناس ما تتخلطش عليهم الأمور، باش مش يشوف سحر مثلا يصير بعينيه هو يتخيل أشياء فيظنه معجزة. فهذان الملكان أنزلهما الله ليعلم الناس الفرق بين السحر والمعجزة. والله عز وجل يقول في القرآن العظيم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني كانوا كيعلموا الناس الفرق بين السحر والمعجزة، يقولوا لهم راهو هذا فتنة ابتلاء واختبار، راهو مش معناتها الشيء اللي انت تتعلم فيه باش تمشي تطبقه على الناس والعياذ بالله، إنما هو فقط لتعرف الفرق بين السحر والمعجزة. يعني هاروت وماروت ملكان كريمان نزل بأمر من الله عز وجل حتى يعلم الناس الفرق بين السحر والمعجزة، مش كيف ما يتقال في بعض الكتب وعلى ألسنة بعض الناس اللي ما عندهمش تحقيق في العلم يقولوا والعياذ بالله إنه هذوما زوز من الملائكة نزلوا على الأرض، ثم يقولوا والعياذ بالله أنهم زنوا بامرأة اسمها الزهراء فعاقبهم الله فتعلقوا من سقيهم فجت الشياطين تطعمهم وقالوا لهم نطعمكم على أن تعلمون السحر. هذا كله من الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان ومن الخرافات والأكاذيب التي توجد مدسوسة في بعض الكتب، مدسوسة على أهل السنة والجماعة، حتى إنها مدسوسة في كتاب تفسير الجلالين للإمامين العظيمين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، وحاشاهما أن يكتب أو يقول أمرا مثل هذا. هاروت وماروت مش كيف ما يتقال إنهم عصاوا رب العالمين وإنهم والعياذ بالله صاروا يعلموا الناس السحر مقابل الطعام، أو كما يقول، لأن الملائكة أولا لا يأكلون ولا يشربون، وثانيا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن حاصل الأمر أن هاروت وماروت نزلوا باش يعلموا الناس الفرق بين السحر والمعجزة. ولو نذكر الآية يعني باش الشخص يتبين له بعد ما حكينا قصة هذين الملكين، نقرأ الآية باش يتبين ما الذي حصل. قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني الشياطين كانت تقول لسيدنا سليمان بعد ما مات هذا كان يقول هو الذي علم السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني كانوا كيعلموا الناس يقولوا رد بالك راهو هذايا مش باش تمشي تجربه على غيرك، هذايا باش تعرف به فقط الفرق بين المعجزة والسحر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أو موجودة في القرآن، يعني يوجد والعياذ بالله من السحر الخبيث ما يفرق به بين المرء وزوجه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. وهذه من الأمور، هل العين والحسد والسحر وهذا الشياطين وغير ذلك، هذا موجود، وهذا شرور موجودة، وكله بخلق الله عز وجل. الله يخلق ما يشاء، كله بتقدير الله عز وجل، الخير والشر. والله عز وجل جعل لنا أسبابا يكون بها الحفظ لنا، يعني الشخص يحفظ نفسه بإذن الله عز وجل بذكر، يعني أو بأن يكون له بعض الأذكار التي يقولها في الصباح وفي المساء، نحو مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ونحو مثلا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقراءة المعوذات وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شرحنا ما معنى الشرك بالله، الكفر بالله وهو أعظم الذنوب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك بالله ذكر السحر، وقلنا له السحر منه أمور تخرج على دين الإسلام، كيف ما يعملوا بعض السحرة إنهم يسجدوا للشياطين أو للشمس أو للقمر أو للكواكب، أو يعبدون الكواكب أو يعبدون الشياطين أو ينجسون القرآن والعياذ بالله، نسأل الله السلام. ومنه نوع ما فيهش الأمور ذي فيكون ذنبنا الكبير لا يصل إلى درجة الكفر. وبينا قصة الملكان، قصة الملكين هاروت وماروت، وليس كما تروى بالتدليس الذي يعني ورد أو بالتحريف الذي ورد في بعض الكتب، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. وهنا لابد من إشارة مهمة، راهي المبيقات التي ذكرت في هذا الحديث ماهيش على الترتيب، مش معناتها أعظم الذنوب بعد الشرك بالله هو السحر، لا، بل بالاتفاق أعظم الذنوب بعد الشرك بالله هو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، مع أنها جاءت لهنا الذكر ثالثا، مش معناتها الذكر ذا يعني من حيث الترتيب، إلا إذا كان السحر المقصود به السحر الذي فيه مزاولة أفعال أو أقوال أو اعتقادات، تكون اعتقادات أو أفعال تصل إلى درجة الكفر، ذاك يولي يدخل من باب الشرك بالله. وإلا إذا كان السحر ما فيهش كلام، فيه استخفاف بالله ولا عبادة لمخلوقات وإلا ولا أفعال خبيثة كتنجيس القرآن، هذا يكون فقط هو ذنب من الكبائر ولا يصل إلى درجة الكفر، فيكون قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يجي أعظم ذنب من مجرد السحر الذي ليس فيه كفر والعياذ بالله. لذلك مهم جدا أن نعلم أولادنا أن وراه السحر مش حاجة باهية، وأنه الساحر أو مش وقت ساعات واحد صغير من كثر ما يتفرج في الـ في الـ في الـ في الساحر السحار شنو يعمل يتمنى أنه يطلع سحار والعياذ بالله. علاش نعلموا في أولادنا هذه الأمور؟ مش من بعد كي يكبروا ويكبروا على شيء غلط ونقعدوا نفسروا لهم أنه هذا لا ينبغي، فمن الصغر، لأن النقش في الصغر كالنقش على الحجر. فلذلك ينبغي وهذا واجب على الوالدين أن يعلم أولادهما ما أحل الله وما حرم والاعتقاد الصحيح، وأنه يبتعد عن المعاصي ويقبلوا على الطاعات، لأن الله عز وجل قال في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة والعافية في الدنيا والآخرة، إنه على ما يشاء قدير. يا ربي بجاه نبيك الكريم أحسن لنا الختام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.